سؤال: ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ الجواب أن قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، كلاهما يستلزم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لمن يمس الوضوء، وعلى ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم، فلا يجوز مس المصحف من غير وضوء.